بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء الثاني في هذه السلسلة من الدورات العلمية في شرح بعض متون أهل العلم. وكنا في الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى قد أكملنا التعليق أو الشرح لكتاب سلم الوصول إلى علم الوصول إلى علامة الحكمي رحمه الله تعالى. وفي هذا الأسبوع بعون الله جل وعلا ومشيئته نعلق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني في هذه الدورة كما أسلفنا. وهذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التأهيلي لطلاب العلم الشرعي، وتشتمل على حفظ لبعض المتون كما الشرح أيضا ثابت للكتب كلها. وحتى تتم الفائدة المرجوة من هذه الدورات، رأينا أن نعد امتحانات شاملة بعد نهاية الدورة حتى يعرف الطالب مدى استفادته من هذه الدورة، حتى يقرأ ويحفظ ويضبط ويستفيد الفائدة المرجوة والمنشودة. فإن من درس وحفظ ثم جلس الامتحان في هذه الكتب لا شك أنه سيكون أكثر استفادة من الذي استمع ولم يحفظ ولم يمتحن. والغرض في النهاية هو الاستفادة، الغرض هو الاستفادة. وتحفيزا للطلاب، أعد الإخوة في إدارة الدورة جائزة للمتفوق الأول تكلفة عمرة إلى بيت الله الحرام لمن حفظ هذه المتون، 6 متون و3 كتب لشرح القواعد المثنى وتلخيص الحموية وتقريب الدور. هذه القراءة والفهم والشرح، وما عداها حفظ وشرح، حفظ للموضوع أو المتن وشرح لذلك. فعليه أن نتمنى من الطلاب أن يجدوا ويجتهدوا في هذه الدورة حتى يحققوا الهدف المنشود منها. وكالعادة أحضرنا متونا حتى يتابع الطالب مع الدرس أو مع الشرح. وهذه متون اليوم سنوزعها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. وكما بينا هذه المتون يعني هي للطلاب الذين سيمتحنون، يعني الذي يروي الامتحان هو أولى من غيره، وهي محصورة ومحدودة وقد تكفي وقد تنقص قليلا حسب العدد الموجود. لكن يعني ننوه أن هذه الكتب يعني للطلاب الذين سيمتحنون. ونرجو من الإخوة الذين عندهم متون سابقة أن يتركوا هذا المتن لمن لم يأخذ متن أو لمن ليس له متن، يعني من كان له فض متن فليعطي على من لا متن له، يعني عنده متن يحفظ بمتنه ثم يتركه لمن ليس له كتاب. هذا الكتاب كتاب القواعد المثنى في صفات الله وأسماء الحسنى لعلام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألفه في بدايات هذا القرن 15 الهجري، يعني سنة 1404 هجرية. وكان سبب تأليفه قصة وقعت أو حادثة جرت للإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهي أنه كان قد كتب مقالا في إحدى الجرائد وذكر أن معية الله تعالى لخلقه هي معية ذاتية، ولم يقصد بقوله ذاتية الحلول كما يقول الجهمية أو الافتراق في المكان، وإنما عانى بذلك من معية حقيقية، فشن عليه بعض العلماء في ذلك الوقت وألف كتابا الرد عليه، كتابا مفيدا على يعني أنه بين أدلة العلوم، لكنه رد على الشيخ ردا شديدا في هذه العبارة، فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن تراجع عن هذه العبارة وحذفها وألف هذا كتاب ذكر فيه جملة قواعد لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فرب ضارة نافعة ورب محنة صارت منحة، فألف هذا كتاب ضمنه قواعد في الأسماء الحسنى وقواعد في الصفات وقواعد في أدلة الأسماء والصفات، وذكر 15 مثالا أو شبهة والجواب عنه، فكان هذا كتاب النافع الذي يدرس في مشارق الأرض ومغاربها، هذا كتاب من أنفع الكتب في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، وفائدة القواعد أنها تجمع المسائل الكثيرة في أصل واحد، ولهذا تعريف القاعدة في اللغة هي الأساس، القاعدة لغة هي الأساس، ومنه قواعد البيت يعني أسسه يعني أسس البيت، واصطلاحا عرفها الجرجاني في التعريفات بقوله هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هذه هي القواعد أو تعريف القاعدة الصلاح، قضية كلية تندرج تحت هذه القضية الكلية وتحت هذا الأصل العام مسائل وفرعيات وفروع كثيرة لهذه القاعدة، وهذه القاعدة تنطبق أو هذا الأصل أو تلك القضية تنطبق على كل تلك الفرعيات أو الجزئيات، إذن هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هذه هي القاعدة، سماه القواعد المثلى، المثلى يعني الفرمة مؤنث أمثل يعني أفضل، المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ذكر في أوله مقدمة في خطبة الحاجة، ذكر في أهمية العلم بالأسماء والصفات، وذكر فيها أيضا سبب تعريف هذه الرسالة اختصار، في مقدمة الكتاب ذكر أهمية العلم بأسماء الله وصفاته، وذكر أيضا سبب تعريفه لهذا الكتاب. أما أهمية علم أسماء وصفات فذكر أنه أحد أركان الإيمان الأربع، الإيمان بالله الأربع، وكنا قد ذكرنا في درس سلم الوصول أن أركان الإيمان بالله كم؟ أربعة أركان، الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله والإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بألوهية الله، فالإيمان بأسماء الله وصفاته هو أحد أركان الإيمان بالله، هذا واحد. ثانيا من أهميته أنه أحد أقسام التوحيد الثلاث، قالوا توحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث، أحد أقسام التوحيد الثلاثة، فالتوحيد كما ذكرنا ينقسم إلى قسم أقسام ثلاثة، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهذا التقسيم إنما اشتق من استقراء الكتاب العزيز من آيات القرآن الكريم، مشتق من آيات القرآن الكريم، وجدوا أن هذه الآيات التي تدل على توحيد الله جل وعلا لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث، فإما في توحيد الألوهية وإما في توحيد الربوبية وإما في توحيد الأسماء والصفات. ذكر أيضا من أهمية هذا العلم أن العبد لا يمكن أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يعرف الله بأسمائه وصفاته، أن العبد لا يمكن أن يعبد الله تعالى على وجه أكمل حتى يعرف الله بأسمائه وصفاته، ولذلك كانت أهمية هذا العلم. فمن عرف أسماء الله وصفاته خافه واتقاه حق تقاته وكان من أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر أيضا في أهمية هذا العلم قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وادعوه بها ذكر أن دعاء الله بالأسماء الحسنى يشمل أمرين: يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد الله جل وعلا بمقتضى وبمعاني الأسماء الحسنى. فمثلا تستغفر الله جل وعلا تعبدا بسم الله الغفور، وتسأل الله الرحمة تعبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وتتوب إلى الله جل وعلا عاملا بسم الله التواب، وهكذا. إذن العبد يعبد الله جل وعلا بمعاني أسماء الحسنى، هذا دعاء المسألة، دعاء العبادة. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو أن يسأل الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه، فيقول: يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، فيدعو الله جل وعلا بالأسماء الحسنى ويختار الاسم المناسب للطلب المناسب، يختار اسم مناسب لطلبه. ثم ذكر سبع تعريف هذا الكتاب، قال: ومن أجل منزلته هذه، يعني أجل منزلته العلم بأسماء الله وصفاته، ولخوض الناس فيه بالباطل تارة وبالحق تارة، أحببت أن أكتب هذا الكتاب. يعني سبب تعليم هذه الرسالة مركب من سببين: الأول لعظيم منزلة العلم بأسماء الله وصفاته، هذا واحد. ثانيا لكثرة الخوض في هذا الباب، أو كثرة خوض الناس في هذا الباب، إما بالحق وإما بالباطل، فمنهم من خاض بالحق ومنهم من خاض بالباطل، لذلك ألف هذه الرسالة. ومن خاض بالباطل خاض إما تعصبا وإما هوى، إما جهلا وإما تعصبا وهوى، إما سبب التعصب أو إما سبب الخوض بالباطل الجهل أو التعصب والهوى. وهذه القواعد إن شاء الله تعالى من ضبطها ومن وعاها وعقلها تنحل عنده كثير من إشكالات في باب الأسماء والصفات. من وعاها وعقلها انحلت عنده إشكالات كثيرة في علم الأسماء والصفات. قبل الدخول في القواعد، في قواعد الأسماء، نذكر بعض المسائل المتعلقة بالأسماء. أولا تعرف الاسم لغة واصطلاحا، ما الاسم لغة وما الاسم اصطلاحا؟ الاسم لغة مشتق من السمو أو من السمة، في اشتقاقه قولان. قال البصريون: مشتق من السمو هو العلو. قال البصريون: مشتق من السمو أي العلو. وقال الكوفيون: مشتق من السمة أي العلامة. والأقرب أن اشتقاقه من السمو، لأن الاسم يعني صاحبه ويظهره، فيقال مسمى أي معلى، سميته عليته تسمية تعلية. فمن حيث التصريف هو أقرب إلى السمو من السمة، فيقال في السمة موسوم، تقول وسمته، تقول أنا سميته. فعند الاشتقاق العلو أقرب تصريفا، أو السمو أقرب في التصريف من السمة، ولهذا كان اشتقاق الاسم الأقرب أرجح أنه من السمو، مشتق من السمو، ولأن بالاسم يظهر صاحبه، بالاسم يظهر صاحبه ويعلو به. هذا من حيث اللغة. اصطلاحا الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، هو اللفظ الدال على المسمى. فاللفظ الذي يدل على عين المسمى وذاته يسمى اسما، هذا هو الاسم. هذا هو الاسم واللفظ الدال على المسمى. طيب، ما هو ضابط الأسماء الحسنى؟ كيف نعرف أن هذا من أسماء الحسنى أو ليس من أسماء الحسنى؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية ضابطا للأسماء الحسنى، أو في مجموع الفتاوى ذكر ضابط الأسماء الحسنى فقال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت بالكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا الضابط اشتمل على ثلاثة قيود، على ثلاثة قيود. قال: هي التي يدعى الله بها، هذا القيد الأول، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. استنبط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابط الأسماء الحسنى من هذه الآية، فقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله فادعوه بها يدل على قيد الأول، هي التي يدعى الله بها، فادعوه بها، هذا القيد الأول. قال: وهي التي جاءت الكتاب والسنة، هذا الدخول من قوله، قول تعالى الأسماء. ال في قول تعالى الأسماء تفيد العهد، العهد الذهني، العهد الذهني، يعني الأسماء التي هي من الكتاب والسنة. وأين تعرف أسماء الحسنى؟ من الكتاب والسنة. فقوله ال الألف واللام، هذه أو هذان الحرفان ال تدل على العهد الذهني، ولله الأسماء. أي أسماء؟ الأسماء التي في الكتاب والسنة. إذا ضابط الأسماء الحسنى أنها هي التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن أن تفيد العهد الذهني، ولا يعرف في الذهن أسماء لله إلا التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا قيد الثاني. قوله: وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، أخذ من قوله ماذا؟ قوله تعالى الحسنى، الحسنى. فقولها حسنى يدل على أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها، تقتضي المدح والثناء بنفسها، فتدل على الكمال وعلى غاية الكمال. إذن هذا الضابط أخذه شيخ الإسلام رحمة الله عليه من آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هناك مسألة تذكر في كتب العقائد، مسألة الاسم والمسمى، وقال: هذا الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى أم للمسمى؟ هل الاسم هو غير المسمى أم الاسم هو عين المسمى أم هو للمسمى؟ ما القول الصواب في هذه الأقوال الثلاث؟ هل الاسم غير المسمى أم الاسم عين المسمى أم الاسم للمسمى؟ ها؟ للمسمى. أهل السنة جماعة قالوا الاسم للمسمى، والدليل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى. وأما الذين قالوا الاسم غير المسمى فهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وهم يقولون من أسماء الله مخلوقة، قال أسماء الله تعالى مخلوقة، وبالتالي قال اسم غير المسمى، اسم شيء مسمى شيء اخر. والصواب ان الاسم للمسمى. واما الاشعريه فقالوا الاسم هو عين المسمى، وهذا خطا، فان اسم زيد ليس هو عين زيد. ما تقول هذا زيد، هل اسمه هو نفسه عينه؟ لا، اسمه هو لفظ الدال عليه، الاسم هو لفظ الدال على المسمى وليس هو عين المسمى. قال الأشاعرة إن الاسم هو عين المسمى، وهذا خطأ وهذا باطل. ولهذا قال الشافعي والأصمعي: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. أنوار الفتاوى الجزء السادس صفحة 187. قول الشافعي والأصمعي: إذا رأيت الرجل يقول إن الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وهذا قول الجهمية والمعتزلة والخوارج، فالاسم للمسمى. طيب، مسألة أخرى قبل الدخول في الأسماء، وهي أنواع ما يطبع الله جل وعلا، أو أصناف ما يطبع الله سبحانه وتعالى. ما يطبع الله جل وعلا إما أن يكون اسما أو وصفا أو خبرا، إما أن يكون من باب الاسم أو من باب الوصف أو من باب الخبر أو من باب الخبر. الاسم سيأتي بيانه أكثر في هذه القواعد. الاسم معروف: الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الجبار المتكبر، هذه كلها أسماء حسنى ويدعى الله تعالى بها. هناك أوصاف يوصف الله تعالى بها، بأنه فعال لما يريد، وأنه متكلم، وبأنه شائي بمعنى يشاء، بأنه صانع أو فاعل. هذه كلها من باب الإخبار أو الأوصاف. هناك عموم ما بين الخبر والوصف، فالخبر أعم من الوصف، باب الإخبار أعم من الوصف. الوصف لا يكون إلا بصفة الكمال، الوصف يكون فيما هو من صفات الكمال، كقولك إن الله تعالى متكلم، هذا وصف لله تعالى بأنه متكلم، والكلام من صفات الكمال، من صفات الكمال. باب الخبر هو غير باب الوصف، فيخبر عن الله جل وعلا، يخبر عن الله جل وعلا بما لا يتضمن حسنا بشرط أن لا يدل على نقص. هذا قيد مهم، يخبر عن الله جل وعلا بما لا يدل على كمال بشرط أن لا يدل على نقص، مثل الشيء والمعلوم والمذكور والموجود وواجب الوجود، هذا كله إخبار. فقولك عن الله تعالى بأنه شيء هذا لا يدل على الكمال، لكنه لا يدل على النقص، لا يدل على النقص، هذا باب الإخبار. فالإخبار مقام غير مقام الوصف وغير مقام التسمية. التسمية هي أعلى المقامات، لأن فيها وصفا وزيادة، ثم بعدها الوصف، لأن ليس كل صفة يسمى الله تعالى بها. فالله يوصف بأنه مستوي على عرشه، وبأنه متكلم، وبأنه جائي، وبأنه فاعل، ولكن لا يسمى بهذه الإخبارات وبهذه الصفات. ثم بعد الإخبار، بعد الوصف، الخبر، فيخبر عن الله جل وعلا بما لا يدل على نقص، وإن لم يدل على كمال مطلق، حتى إذا لم يدل على كمال مطلق بشرط أن لا يدل على نقص، مثل الشيء، كما جاء في قول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، قل الله شهيد بيني وبينكم. في الحديث: لا شيء أغير من الله. أسماء في البخاري: لا شيء أغير من الله، ولا شخص أغير من الله. هذا من باب الإخبار. إذن الخبر هو ما أخبر عن الله جل وعلا مما لا يدل على نقص، وإن لم يدل على كمال، على كمال مطلق، وإن لم يدل على كمال مطلق، هذا باب الخبر. من الشيء الموجود المذكور المعلوم واجب الوجود، هذه كلها إخبارات، هذه كلها إخبارات. طيب، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، ويدعى الله به ويعبد الله به. ثلاثة، يدل على الذات وعلى الصفة، مثل الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ويدعى الله به، ويدعى الله به يا رحمن، ويعبد الله به مثل عبد الرحمن، هذا الاسم. وأما الصفة فهي ما يدل على المعنى أو على الوصف، ما دل على الوصف أو المعنى، مثل الرحمة تدل على صفة الرحمة، هذه صفة ولا يدعى الله بها، فلا يقال يا رحمة الله، لا يدعى الله بالصفة، لا يقال يا رحمة الله أو يا قوة الله أو يا عزة الله، لا، ولا يعبد لله بها، لا يقال عبد الرحمة أو عبد العزة أو عبد القدر، لا، لكن يقال عبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الواحد وهكذا، هذا من حيث الدلالة. وأما لغة فالاسم هو العلم الدال على الذات، والصفة هي المصدر، الصفة تكون مصدر مثل الرحمة العزة القوة، هذه كلها مصادر، مصادر هي صفات، وأما الاسم يكون علما، يكون علما. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تعالى كلها حسن، أي بالغة في الحسن غايته، حسنى أي بالغة في الحسن غايته. والدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها توجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لأنها دالة على صفات كاملة لا نقص فيها لوجه من وجوه لا احتمالا ولا تقديرا. وهذا يقودنا، يعني قوله لا احتمالا ولا تقديرا يقودنا إلى مسألة دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ وهي أربعة، الألفاظ لها أربع دلالات. الأولى أن يدل اللفظ على معنى كامل، أن يدل اللفظ على معنى كامل كمالا مطلقا، أن يدل اللفظ على معنى كامل كمالا مطلقا، كالسميع البصير العزيز العليم، هذا الفاظ تدل على معنى كامل كمال مطلق، فالعزة والرحمة والحكمة والإرادة هذه كلها معاني، الحكمة والعزة هذه كلها معاني الإرادة تستأذن إن شاء الله فيه النوع الثاني، لكن العزة والرحمة والكرم هذه تدل عليها الأسماء الحسنى وهي معاني كاملة. من هذا النوع الأسماء الحسنى يعني الألفاظ الدالة على الكمال المطلق، كل الأسماء الحسنى تدل على هذا المعنى، على الكمال المطلق كله، لأننا قال الأسماء الحسنى، حسنى في مضامينها ومعانيها وما تدل عليه من صفات الكمال. النوع الثاني من الدلالة أن يدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، أن يدل اللفظ على معنى ناقص نقصا مطلقا، كالميت والأعمى والأصم والعاجز، كلها تدل على النقص، هذه لا يسمى الله تعالى بها ولا يوصف بها، يعني هذه لا يسمى الله بها وأيضا لا يوصف بها، يعني لا تدخل في باب الأسماء ولا باب الأوصاف ولا باب الإخبار، لا يسمى ولا يوصف ولا يوصف بها عن إطلاق. النوع الثاني، النوع الثالث ما دل على كمال مقيد، أن يدل اللفظ على كمال مقيد أو غير مطلق، كمال مقيد أو غير مطلق، طيب بتعبير آخر أن يدل على كمال في ذاته لا في موضوعه، أن يدل على كمال في ذاته لا في موضوعه، مثل المتكلم والمريد والفاعل، هذه ألفاظ تدل على كمال مقيد أو على كمال في ذاته لا في موضوعه، فالكلام من حيث هو كمال، من حيث ذاته وأصله هو كمال، لكن موضوع الكلام إما أن يتكلم متكلم بخير أو يتكلم بشر، والمريد إما يريد خير أو يريد شرا، لكن أصل إرادة صفة كمال. إذن هذا كمال، كمال في ذاته لا في متعلقه، المتعلق والموضوع يحتمل هذا وهذا، إما أن يتكلم بخير أو بشر، إما أن يريد خير أو يريد شر، هذا هو المتعلق أو الموضوع، لكن الأصل والذات كمال، فهذا لا يسمى الله به ولكن يخبر به أو يوصف به. قال إن الله متكلم أو مريد أو فاعل، هذا من باب الإخبار أو الوصف، هذا جالس يقول متكلم، لكن هل يسمى المتكلم؟ لا. وهل يسمى المريد أو الفاعل؟ لا، لكن يوصف بذلك وصفا ويخبر به عنه الإخبار. أما التسمية فلا، أما التسمية فلا. طيب، هذا النوع الثاني. النوع الرابع في دلالة الألفاظ أن يدل اللفظ على كمال في حال دون حال، أن يدل على كمال في حال دون حال، كالمكر والكيد والخداع، كالمكر والكيد أو الخداع، فهذه لا يسمى الله بها، لا يدخل باب التسمية، كذلك لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، فلا يقال إن الله تعالى متصف بالمكر هكذا مطلقا، ولا ينفى عنه يقال إن الله لا يصف بالمكر، وإنما يذكر مقيدا. قال إن الله تعالى يمكر بمن يمكر، إن الله يمكر بمن يمكر، يكيد من يكيد، يخادع من يخادع، يستهزئ بمن يستهزئ، يسخر ممن يسخر، وهكذا. لأن المكر والكيد والخداع إذا كان في مقابلة من يستحق ذلك فإنه يكون كمالا، يكون كمالا، أما إذا كان في من لا يستحقه فهذا يكون نقصا. ولهذا ورد هذه النصوص مقيدة، ويمكرون يمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مستهزئون الله يستهزئ بهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهكذا وردت مقيدة في مقابلة ومجازات من يستحق ذلك. إذن هذه أربع دلالات الألفاظ. الأول، إما أن يدل اللفظ على معنى كان كمالا مطلقا، وهذا فيه والأسماء من هذا النوع الأول، وإما أن يدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، فهذا لا يسمى الله به ولا يخبر به ولا يوصف به، كالموت والعجز والجهل والصمم وما إلى ذلك. ثالثا، أن يدل على كمال مقيد أو كمال غير مطلق أو كمال في ذاته لا في موضوعه ومتعلقه، كالمتكلم والمريد والفاعل والصانع، فهذه لا يسمى الله بها ولكن يخبر بها عن إخبارا فقط دون التسمية، تخبر عن مصروجات ذلك ولأن فيها الكمال، لكن التسمية لا تكون في هذا النوع الثاني. الرابع، ما دل على كمال في حال دون حال، كالبكر والكيد والخداع، فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف بها على سبيل الإطلاق ولا ينفع عنه على سبيل الإطلاق، بل تذكر مقيدة بحال الكمال. ذكر القاعدة الأولى، قال أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، لا احتمالا مثل المكر والكيد والخداع، يحتمل الكمال أو النقص، ولا تقديرا مثل المتكلم والمريد والفاعل، هذه قد يكون الكلام موضوع الكلام قد يكون بشر، ولهذا لم يسمى الله تعالى بالمتكلم، لكن يخبر عنه إخبارا عاما ويوصف بالكلام على سبيل الإطلاق. طيب، ثم ذكر مثالين لأسماء الحسنى، الحي والعليم وذكر الرحمن، هذه الأسماء كلها دالة على صفات كمال، فالحي يدل على الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، والعليم يدل على العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، والرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. وذكر في ختام هذه القاعدة الأولى أن الحسنى يكون باعتبار الاسم مفردا وباحتبال جمعه إلى اسم آخر. الحسن يكون باحتبال اسم مفردا الرحمن الرحيم العزيز الكريم جبار المتكبر على احتبال اسم مفردا أو بجمعه مع غيره، ويحصل بجمع الاسم مع غيره كمال فوق كمال، يحصل بجمع الاسم مع غيره كمال فوق كمال خاص. وهذا يعرف الأسماء المزدوجة أو الأسماء المقترنة، أسماء المزدوجة أو المقترنة، فيحصل باقترانها كمال فوق الكمال الخاص. مثال ذلك العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، فالعزيز يدل على عزة، عزة الغلبة والقدر والامتناع، والحكيم يدل على الحكمة والحكم، الحكمة والحكم. فلما اقترن الاسمان دل على أن العزة مقرونة بالحكمة، وعلى أن الحكمة مقرونة بالعزة. فإذا المخلوق قد يكون عزيزا ولكنه غير حكيم، قد تجد في المخلوقين من هو متصف بالعزة ولكن لا حكمة له، يكون متهورا طائشا ليس له حكمة ولا رأي سديد، بل يستعمل قوته وعزته في الفساد وفي الباطل. والعكس قد تجد حكيما ذا حكمة وذا رأي ولكنه ضعيف لا عزة له، ليس له عزة ينبث بها حكمته. الله جل وعلا جمع بين العزة والحكمة، فحكمته مقرونة بالعزة وعزته مقرونة بالحكمة. إذن يحصل باقتران اسم مع اسم آخر كمال فوق الكمال الخاص. ومنه أيضا العفو القدير، فعفوه مقرون بالقدرة وقدرته مقترنة بالعفو، فهو عفو مع كونه قديرا وقدير، ومع ذلك هو عفو. إذن يحصل بجمع الاسم مع اسم آخر كمال فوق الكمال الخاص بكل اسم. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، هذا هو العلم. كما قال ابن مالك اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، هذا هو العلم. فأسماء الله تعالى أعلام لأنها تدل على ذات الله جل وعلا، وأوصاف لأنها تدل على المعاني. ولتوضيح هذه القاعدة يقال إن فلانا اسمه الطيب وهو طيب كذلك، يعني اسم على مسمى كما يقال عند عامة الناس، اسم على مسمى، اسم طيب وهو طيب، اسم صالح وهو صالح، اسم حامد وهو حامد، اسم شافي وهو شافي، وهكذا. يكون الاسم معناه منطبق على حال مسمى. فأسماء الله تعالى أسماء هي أعلام وأوصاف، فالله جل وعلا هو الرحمن والمتصف بالرحمة، هو العزيز والمتصف بالعزة، هو الكريم والمتصف بالكرم، وهو القوي والمتصف بالقوة. فهي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة أو مجردة خالية من المعاني أو أسماء جامدة، بل كلها أسماء تدل على صفات الكمال، على صفات الكمال. إذن هي أعلام وأوصاف. قال فهي باعتبار الأول، يعني باعتبار كونها أعلام مترادفة، باعتبار العالمية المترادفة للبذات على مسمى واحد وهو الله جل وعلا، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. إذا عندنا ترادف وتباين، هذه الصلاحات مهم أن نعرفها، وهي التباين والترادف. الترادف هو الاتحاد في المعنى والاختلاف في اللفظ، هذا هو الترادف، الاتحاد في المعنى والاختلاف في اللفظ. فالأسد والليث والهزبر والورد والأغلب والأسامة، كل هذه أسماء مترادفة بمسمى واحد، هذا من قبيل المترادف، ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. التباين هو الاختلاف في اللفظ والمعنى، هو الاختلاف في اللفظ والمعنى، أرض وسماء، ليل ونهار، هذا تباين، اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى، هذا هو التباين. هناك الاشتراك، قال هذه ألفاظ مشتركة، وهي ما اتحد لفظه واختلف معناه، اتحد لفظه واختلف معناه، مثل العين، العين قبيلة مشتركة تطلق على عين الإنسان وعلى عين وعلى الشمس، قال عين الشمس، تطلق كذلك على عين الماء وعلى الجاسوس، كل هذه معاني مختلفة للفظ واحد مشترك. فاللفظ واحد لكن المعاني متعددة، فسمى هذا بالاشتراك اللفظ. أسماء الله تعالى من جهة أنها أعلام هي مترادفة، لأنها كلها تدل على مسمى واحد، فالله هو الرحمن والرحيم والعزيز والجبار المتكبر، والقدوس السلام والمهيمن العزيز والجبار المتكبر، كل هذه أسماء تدل على مسمى واحد، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، باعتبار العالمية مترادفة، وأما باعتبار الوصفية متباينة، لأن الصفة التي يدل عليها اسم الرحمن غير الصفة التي يدل عليها اسم العليم، وغير الصفة التي يدل عليها اسم الجبار، وغير الصفة التي يدل عليها اسم المتكبر، وهكذا. إذن هي باعتبار العالمية مترادفة وباعتبار الوصية متباينة، لكن أعلام وصف. يرد بهذه القاعدة على المعتزلة، المعتزلة باع واصل عطاء وعمر بن عبيد البصري، هؤلاء جعلوا أسماء الله تعالى أعلاما لا أوصافا، يعني هي أعلام دون الوصف، فيقولون اسمه العلي واسمه العزيز واسمه الجبار، لكن هل تدل هذه الأسماء على صفات ولا لا؟ العزيز اسم، أسماء العزيز، لكن هل يستفاد من هذا الاسم أن الله متصف بالعزة؟ يقول لا، يقول لا، من يقول عليم بلا علم وعلمه ذاته، وقدير بلا قدرة وقدرته ذاته، لأن المعتزلة يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، في الآخر ما يعرفون، فقول هذا من أبطل الباطل. إذن هذه القاعدة ترد على المعتزلة الذين جردوا الأسماء من معانيها وجردوها من أوصافها، وزعموا أنها أعلام فقط تدل على ذات الله، لكنها لا تدل على صفات الكمال، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك يدل أو يرد بهذه القاعدة أيضا على من اخترعوا أسماء لله جل وعلا وهي لا أوصاف فيها، كما يسمي الله تعالى بالضمائر هو، والله تعالى هو يمسك المصباح ويقول هو من هو؟ هو الله. طيب هل ربنا يسمى هو؟ عياذ بالله بذلك، أيوه، والدليل الله لا إله إلا هو، إذن يسمى هو. طيب ما هي الصفة التي يدل عليها هذا الاسم عندك هو؟ إذا قلت من اسم الله تعالى هو، طيب ما الصفة الذي تشتق من هذا الضمير؟ هو. ولو كان كذلك أيضا يسمى، يجوز أن نسميه أنت ونسميه أنا كذلك، لقوله تعالى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هو برضه اسمه أنا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت ظالمين، وخلاص سميه أنا يكون اسمائي أنا وأنت وهو، هل يقول هذا عاقل؟ فليس أن اسم الله تعالى هو، لأنه ضمير من الضمائر يعود على من يعود عليه، يعود على من يعود عليه حسب السياق، يعود على من يعود عليه في السياق. إذا اسم الله أعلام وأبصر. المعتزلة ماذا قالوا في هذه المسألة في الأسماء؟ قالوا في أعلام دون أوصاف، وقالوا إن إثبات الصفات، لو أثبتنا هذه الصفات يلزم ذلك التعدد، تعدد القدماء أو تعدد الموصوف، وهذا كلام من أفضل الباطل. قالوا لو قلنا إن الله تعالى سميع متصف بالسمع والبصر والعزة والإرادة والكلام والقوة والعظم والكبرياء إلى آخره، قالوا هذا يستلزم منه التعدد، وهذا قول باطل عقلا وباطل نقلا، فإن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف، فإن الموصوف الواحد تثبت له صفات كثيرة ولا يلزم ذلك أن يتعدد. قال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل هذه الصفات لموصوف واحد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، كل هذه أوصاف وأفعال بموصوف واحد ولم يلزم ذلك أن يتعدد. إذن هذا قول باطل عقلا وباطل شرعا، باطل شرعا بين الآيات. أما عقلا فيقال إن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف عقلا، فإنك تقول زين طويل وكريم وحي ومحسن ومتصدق إلى آخره، طيب واحد الصف هو بكمية من الصفات وهو موصوف واحد، فلم يلزم تعدد هذه الأوصاف أن يتعدد الموصوف. ثم إن الصفات ليست ذوات بعينة من الموصوف، يعني ليست أعيانا قائمة، بل هي أوصاف قائمة بالموصوف. الصفات ليست أعيانا أو ذوات بعينة من الموصوف، بل هي قائمة به، وكل موجود، كل موجود لا بد له من تعدد صفاته، أي موجود لا بد أن تتعدد صفاته على أقل تقدير ثلاث صفات، على أقل تقدير. أولا صفة الوجود، كون موجود أحسن يقول واحد صفة الوجود. الصفة الثانية نوعية هذا الوجود، إما أن يكون وجودا واجبا وهذا وجود الله، أو يكون وجودا ممكن وهذا وجود المخلوق. إذن كل موجود لا بد من تعدد صفاته، أول صفة فيه الوجود، وثاني صفة نوع هذا الوجود، إما الوجود أو الإمكان. ثالثا هذا الموجود إما أن يكون عينا قائمة، أو يكون هذا الموجود وصفا في غيره، فالعين القائمة وهذا يسمى العطر عند أهل الكلام بالجوهر، إما أن يكون عينا قائمة، فالإنسان عين قائم يشار إليه ويرى، يرى ويشار إليه ويحس به، عين قائم. وإما أن يكون هذا الوجود وصفا في غيره، إما أن يكون وصفا في غيره، أن يكون عربا في جوهر كسمع الإنسان وبصره، فالإنسان عين قائم. طيب سمعه وبصره هل هو عين قائمة أم هو وصف قائم به؟ وصف قائم به. إذن كل موجود لا بد من تعدد صفاته، فإما أن يكون عين، إما أن يكون عين قائمة بنفسه، أو يكون هذا موجود وصفا في غيره، أو يكون هذا أو قبل ذلك أن يكون موجودا وممكن الوجود أو واجب الوجود، وأن يكون عينا قائمة أو وصفا في غيره. الخلاصة أن كل موجود لا بد من تعدد صفاته، لا بد موجود خالي من الصفات. طيب، بهذه القاعدة كذلك يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، كما قال ابن حزم الظاهري. طيب لا، من هذه القاعدة يعلم بأن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، لأن الدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنى. كل الأسماء الحسنى تدل على صفات كمال. طيب، ما المعنى المشتق، ما المعنى المستفاد من اسم الدهر؟ ما هي؟ إذن الدهر هو، الدهر هو اسم للوقت والزمان، اسم للوقت والزمان. وقال تعالى عن منكرين البعث، قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام والليالي. طيب، كيف يجاب عن الحديث قوله تعالى يهيم آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار؟ هذا نعرف إن شاء الله تعالى بعد رفع النداء. إن شاء الله تعالى سنواصل اليوم بعد صلاة العشاء حتى ننتهي يوم غد قبل صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، يعني نحاول نكمل قواعد الأسماء وهي بسيطة اليوم بعد العشاء بحوالي نصف ساعة إن شاء الله أو تزيد قليلا، نكمل قواعد الأسماء، و غدا الصباح نبدأ في قواعد الصفات، وبعد الظهر نكمل قواعد الصفات وقواعد الأدلة إن شاء الله تعالى معها، وبعد العصر نبدأ في الشبهات وهي أيضا بسيطة 15 مثالا ننتهي منها إن شاء الله تعالى بعد إلى صلاة العشاء. إذا وجدنا متسع من الوقت نقرأ الخاتمة، خاتم الكتاب، وإذا لم نجد نكتفي بهذه الأمثلة 15، من الباقي سهل لا يحتاج إلى شرح بل هو بسيط يقرأ قراءة، لكن المطلوب إن شاء الله إكماله هو إلى الباب الرابع الشبهات والجواب على قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد الأدلة، الباب الرابع الشبهات والجواب عنها في أربعة أبواب، وحتى الأخوة يتمكنون من الرجوع يوم غد إن شاء الله تعالى ننتهي أن ننهي الكتاب قبل صلاة العشاء يوم غد بعون الله ومشيئته. الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه يدل على مرور الأيام والليالي. ومنكروا البعث قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي. وأما الحديث قوله تعالى يهنيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالمعنى أنا الدهر يعني أنا المتصرف في الدهر، وأنه قال هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، ولو قلنا تأويل هذا تأويل بدليل، والدليل هو آخر الحديث حيث قال تعالى وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. معلوم أن الدهر هو مرور الأيام والليالي، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، فلما قال يقلب الليل والنهار دل على أنه ليس هو الدهر، لأن الدهر هو الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار مجموع الليالي والأيام، فلا يمكن أن يكون المقلب الليل والنهار هو الليل والنهار، هذا هو الدليل، لا يمكن أن يكون مقلب كسر لام هو المقلب بفتحها، وهذا يتبين أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، بل مراد أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور الذي ينسبون إلى الدهر. هذا الإنسان لا يصف الدهر يقول هذا زمن سيء وهذا زمان خبيث وهذا زمان يعني كذا وكذا، لا يجوز. لا تسب الدهر، قول تعالى يذيب آدم يسب الدهر، الدهر ليس له من أمر شيء، إنما هو ظرف لحوادث، وقت للحوادث والمقادير. لكن هل يقال الدهر له تسبب في ما يفعله الناس؟ أبدا، الناس هو الذين يصلحون أو يفسدون، كما يقول الشاعر: نعيب زماننا ونعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو زل زمان بغير جرم، ولو نطق الزمان لنا هجان. إذن الزمان ليس له من أمر شيء، فالناس هم الذين يصلحون أو يفسدون. هذه القاعدة الثانية. قاعدة ثالثة وهي قاعدة سهلة، تقول: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأول عندهم كتاب موجود، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمه ومقتضاه. ما كان مطلوب في الكتاب لا نعيده ولا نكرر كثيرا، إنما نعيد ونكرر ما ليس في الكتاب وهو الشرح، لأن كل شيء موجود في الكتاب ينتهي بذكره ولو مرة واحدة. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي، الوصف المتعدي هو الذي يتجاوز أثره الموصوف إلى غيره، هو الذي يتجاوز أثره الموصوف إلى غيره، هذا متعدي. والوصف غير المتعدي هو الذي يلزم الموصوف ولا يتعداه إلى غيره، يلزم الوصف ولا يتجاوزه إلى غيره. إذن إذا أردنا أن نعرف الوصف المتعدي، ما هو الوصف المتعدي؟ هو الذي يتجاوز أثره الموصوف إلى غيره. الوصف غير المتعدي هو الذي لا يتجاوز موصوفه إلى غيره، بل هو لازم وقاصر عليه. مثال الصفات المتعدية: من صفة العفو صفة متعدية، صفة الرحمة متعدية، المغفرة متعدية، صفة الحلم أو الكرم متعدية. طيب مثال الأوصاف غير متعدية التي هي لازم الوصول: الحياة، أو الحياة صفة الحياة، الحياة كون الإنسان حيا هذه صفة لازم به، كونه حيا هذا وصف قائم به لا يتعداه إلى غيره، وصف لازم وغير متعدي. إذا عرفنا أن هناك نوعين من الصفات، إما يكون الوصف لازما، إما يكون الوصف متعديا يعني يتجاوز الموصوف إلى غيره، وإما أن يكون الوصف غير متعدي أي لازما وقاصرا على الموصوف. طيب أسماء الله إن دلت على وصف متعدي تضمنت أمورا ثلاثة. الأول إثبات ذلك الاسم لله جل وعلا. الاسم إذا دل على وصف، ومر معنا أن اسم الله أعلام وصف، أعلام وصف، هذه أوصاف إما تكون متعدية أو غير متعدية. إن كان أوصافه متعدية فالواجب ثلاث أمور: الأول إثبات اسم الله جل وعلا، هذا الأول، الثاني إثبات الصفة التي دل عليها الاسم، الثالث ثبوت الأثر والحكم والمقتضى، إثبات أثر ذلك الاسم ومقتضاه وحكم. مثال ذلك قوله تعالى عن قطاع الطرق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفور رحيم. قال العلماء: يسقط الحد على قطاع الطرق، والدليل على ذلك أن الله تعالى ختم الآية بهذين الاسمين الدالين على المغفرة والرحمة، فدل هذا على أن قاطع الطريق لو تاب من تلقاء نفسه قبل أن يقبض عليه ويقدر عليه فالحد ساقط عنه، لأن مقتضى المغفرة والرحمة أن يسقط الحد عنه، مقتضى الرحمة أن يسقط الحد عنه. والله تعالى رحمه بأن أسقط عنه الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة لمن تاب توبة نصوحا، هذا المعنى. ودائما أواخر الآيات لها تعلق بموضوع الآية، ولهذا لما سمع أعرابي قال يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والله غفور رحيم، فقال الأعرابي ما هكذا نزل، ما هكذا آية، بل هي عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو كان غفور رحيم لما ناسب أول آية، لأن مقام مقام عزة ومقام حكمة وحكم ومقام تنفيذ الحدود، فناسب أن تختم باسم العزة باسم العزيز والحكيم. كذلك مثال ثاني السميع، السميع يدل على صفة السمع، يدل على صفة السمع ويدل على ذات الله تعالى، أن الله تعالى هو السميع، من أسمائه السميع، من أسمائه السميع، من صفاته السمع. والحكم مترتب على ذلك أن الله جل وعلا يسمع، يسمع كل شيء السر والنجوى، قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا هو الشطر الأول من القاعدة الثالثة، أن اسم الله دلت على وصف المتعدي، فالواجب هذه الأمور الثلاثة: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم والأثر والمقتضى. وإن دلت على وصف غير متعدي فالواجب أمران أو تضمنت أمرين: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة، مثل الحي، اسم الله تعالى الحي، الواجب في هذا الاسم ننظر ما الصفة التي دل عليها هذا الاسم، دل على صفة الحياة. طيب هذه الصفة هي متعدية أم غير متعدية؟ غير متعدية. طيب ما الواجب؟ الواجب أمران: إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة لله جل وعلا على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الثالثة، وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى نأخذ بقية القواعد، وهي إن شاء الله سهلة وبسيطة، نأخذها عقب صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.